معنى هذا ان العلاقة انقطعت تماما بين الزوج وزوجته، اصبحت اجنبية، والنظر اليها كالنظر الى الاجنبية، ولمس جسدها كلمس جسد الاجنبية. ممكن يتجوز اربعة، لو كان لسه لها عنده علاقة كنا نقول له اتجوز ثلاثة لحد ما تنتهي عدة الوفاة، لكن ده ممكن يتزوج اربعة من الان. يبقى قالوا من هنا لا يجوز للزوج ان يغسل زوجته. ده رأي الاحناف وبعض الحنابلة. الامام احمد له رأي ثاني بيقول انه مكروه، يكره للزوج ان يغسل زوجته اذا كان هناك من يغسلها غيره، اذا كان هناك من يغسلها، يعني اذا كان في حد تاني يغسل الزوجة يكره. عند الامام احمد يكره مش يمنع، الاحناف يمنعون، الحنابلة يكرهون، يكره عندهم. قالوا يبقى مكروه للزوج ان يغسل زوجته. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. تلخيص الموضوع، الزوجة اتفقوا على انها يجوز لها ان تغسل زوجها من غير خلاف، دي ما فيهاش حاجة. الاشكال في الزوج، هل الزوج يغسل مراته ولا ما يغسلهاش؟ المالكية والشافعية قالوا يغسل مراته، الاحناف قالوا لا يغسله، الحنابلة قالوا يكره. طلع رسول عليه الصلاة والسلام. استدل الجمهور القائل بأن كل منهما يجوز له أن يغسل الآخر بما روي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ، يعني أول ما بدأ مرض الموت، يعني بدأ المرض يداخله أول ما بدأ، قالت عاد من البقيع، من زيارة اهل البقيع، كان بيزور المقابر قبل، يعني في اخر ايام قبل المرض، يعني هو مرض ايام. وحين عاد اليها قالت عائشة رضي الله عنها ورأسا كانت تشعر بصداع، سيدة عائشة كان عندها صداع، فقالت ورأسا، يعني يا دماغي بالمعنى البلدي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وانا حي لهيأتك وصليت عليك. يعني ايه؟ يعني لو حصل امر الله يا عائشة ومتي وانا موجود انا ههيئك اجهزك للدفن واصلي عليك واقوم بالواجب، وده يبقى من حظك ان انا ادعيلك وان انا اصلي عليك وان انا يعني اعمل كل حاجة بايدي، اكفنك بايدي واغسلك بايدي وهكذا. في بعض الروايات انها قالت له والله لو حدث هذا لبت معرسا باحدى زوجاتك، يعني هتدفني وترجع تهيص مع واحدة من الستات بتوعك، ولا هتسأل ولا هتزعل ولا هتحزن عليا ولا بتاع، واخد بالك. على كل حال يستدلون هم بهذا على ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لو كان هيحصل وانا حي انا اللي هعمل كل حاجة، سأهيئك، يعني هغسلك وكفنك وصل. يبقى يجوز للزوج ان يغسل زوجته، ده كلام يجوز للزوج ان يغسل، ده دليل الجمهور على ان الزوج يجوز له ان يغسل امرأته. ده مش كده وبس، قال واستدلوا كذلك الجمهور يعني على جواز تغسيل الزوج من الزوج بان فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام اوصت ان يغسلها علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، فغسلها هو واسماء بنت عميس مرات ابو بكر. اوصت فاطمة ان يغسلها مين؟ علي زوجها. فقالوا ده دليل على جواز ان يغسل الزوج زوجته. في دليل كمان بيقولوا ايضا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اوصى اذا هو مات ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس، غير اسماء ذات النطاقين اللي هي بنته، هو ابو بكر كان بنته اسمها اسماء ومراته الثانية اسمها اسماء، لانه اسماء وعائشة دول اخوات شقة، امهم اسمها ام رمان، تزوج بعد ام رمان واحدة اسمها اسماء بنت عميس، فاوصى عند الموت ان تغسله اسماء، ودخلت اسماء فعلا وغسلته واستعانت بعبد الرحمن ابن ابي بكر لانها لم تطق ان تقف تغسل زوجها. وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه من المتابعين المجتهدين، وكان لا يأمر بشيء من قبل رأيه الا اذا كان يوافق ما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وابو بكر رضي الله عنه كانت له وصايا كلها تدل على انه كان متبعا غاية الاتباع، وكان متفهما لروح الاسلام. توفي ابو بكر الصديق رضي الله عنه لثمان بقين من جمادى الاخرة، يعني في شهر جمادى الاخر، كان فاضل 8 ايام على نهاية الشهر، يوم مثلا 22 او 21، وكان هذا في السنة 13 سنة 13 هجرية. توفي ابو بكر، انه تولى الخلافة سنة 11 وانتقل الى الله سنة 13. ويروي الامام البخاري رضي الله عنه في صحيحه ان عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على ابي بكر رضي الله عنه في اليوم الذي اشتد فيه مرض، يعني في وقت شدة المرض قرب الموت، دخلت عليه فقال لي: يا عائشة، في كم ثوب كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب. قال: في اي يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: اي يوم نحن يا عائشة؟ قالت: اليوم يوم الاثنين. قال: اني لارجو ان يكون ما بين اليوم والليل، يعني ارجو ان ينتهي اجلي ما بين اليوم ما بين الساعة قبيل الليل، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: ولم يتوفى الا ليلة الثلاثاء، يعني انتظر الى الليل، لم يمت بالنهار كما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه توفي ليلا ودفن قبل ان يصبح الصباح، في نفس الليلة التي توفي فيها الصديق رضي الله عنه، دفن ليلا وهو خليفة المسلمين الاول، دفن في نفس الليلة. ما انتظروش لما يجوا بتوع مكة يعزوا، بتوع الشام وبتوع الكوفة والبصرة، عجلوا به كما هي السنة، كفنوه في اسوابه. قال: لا يا عائشة، اذا انا مت فكفنيني في ثوبي هذا وضمي اليه ثوبين، الثوب اللي انا لابسه ده اللي انا بمرض فيه ده. قالت: انه ثوب خلق، يعني قديم مهلهل، يعني عيب وانت خليفة يعني تكفن في مثل هذا، زي ما يقولوا ده الخلجات، خلق يعني القديم البالي. قال لها: ان الحي اولى بالجديد من الميت. ما قالش هاتي حرير بقى وهاتي قطنية وهاتي صوف وكله يترمي في التراب، حرام، انما هو للمهلة او للمهلة او المهلة، 3 لغات، المهلة او المهلة او المهلة معناها الصديد الذي يخرج من الميت بعد موته. يعني قال لها: هذه الاسواب جعلت للصديد، تجيب حاجات لها قيمة ليه؟ يعني دي حاجات للتراب وللارض وللصديد والخسارة. ابو بكر اللي بيقول هذا الكلام، حديث في البخاري. طيب، بعد هذا العقل من ابي بكر وبعد هذا الفهم من ابي بكر، لما يوصي ويقول تغسلني اسماء، يبقى اذا هو يعلم ان دخول المرأة على زوجها بعد الموت وللغسل لا شيء فيه. فاطمة يغسلها علي، ابو بكر تغسله اسماء رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا النساء. تقول لو كان الامر بايدي، لو عاد الزمان مرة اخرى، ما تركت الرجال يغسلونه عليه الصلاة والسلام، بل لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام الا مين؟ الا النساء. عائشة تقول هذا، معنى هذا دخول الزوجة على زوجها جائز ولا مش جائز؟ لا جائز، ودي ادلة الجمهور على ان الزوج يجوز له ان يغسل زوجته والزوجة ايضا تغسل زوجها. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الاحناف بيقولوا لا، خلي بالك بقى من فلسفة الاحناف ورأي الاحناف مبني على ايه. الزوجة بعد الزوج ما يموت هي تغسله، لانها في العدة مش هتقدر تتزوج الا بعد 4 أشهر و10 أيام اللي هي عدة الوفاة، فهي معلقة بذمته. اما هو فله ان يتزوج ما يشاء في نفس الليلة، فهو اذا ليس محبوسا عليها، فهي غريبة عنه، هي محبوسة عليه، فاصبح هي يجوز لها ان تدخل عليه لانها في العدة. هو ما يدخلش لانه خلاص انقطعت الصلة بالموت بينه وبينها. انتوا مش عارفين ان الواحدة لما جوزها بيموت لازم تقعد 4 أشهر و10 أيام قبل ما تتجوز، اللي هم عدة الوفاة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10 أيام اسمهم عدة. والرجل اذا كان في عدة بينه وبين المرأة يبقى للمرأة ان تكلم زوجها ما دامت في العدة، وان تنظر اليه ما دامت في العدة. لكن الزوج يوم ما زوجته تموت يصح انه يتجوز 4 ولا ما يصحش؟ يصح انه يتجوز 4. يبقى اذا ما فيش بالنسبة له هو حاجة، يعني اصبحت هي اجنبية عنه وليس هو اجنبيا عنها. هي بالنسبة له اجنبية لانه يقدر ياخد 4، هو بالنسبة لها مش اجنبي لانها لسه مربوطة بالعدة بتاعته لمدة 4 أشهر و10 أيام، ولذلك هي تغسله لكن هو ما يغسلهاش. طبعا هو رأي الاحناف اللي بنوه على كده لا يقابل النصوص. لما علي يغسل فاطمة، ولما ابو بكر تغسله اسماء، ولما عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من قبري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا النساء، وابو موسى الاشعري ايضا الحبر الفقيه غسلته امرأته. امال ايه يا احناف اللي انتم بتقولوه؟ ما هو الكلام واضح والادلة قوية. الاحناف بقى قال لك تعالى يا سيدي انتم بتستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة قالت ورأساه قال لها ما ضر لو كان وانا حي اذا لهيأتك وصليت عليك؟ قالوا اه. قال طب وهيأتك يعني غسلتك؟ قالوا امال ايه؟ لا لا يعني هيأتك يعني وجهتك للقبلة، يعني جبت لك ناس يغسلوك. ما فيش كلمة هيأتك ما فيهاش الغسل، معناها ان انا يعني ادعي لك اصلي عليك امشي في جنازتك. يعني قالوا لهم ان الحديث اللي انتم تستدلوا به لا يساعدكم على هذا، ده اعتراض الاحناف. وبعدين طب وتعملوا ايه بقى في فاطمة اللي غسلها علي واوصف بان يغسلها علي؟ ازاي يغسلها؟ قالوا اه طب ما هو ورد ان ابن مسعود رضي الله عنه اعترض على هذا الامر وقال له يا علي ازاي تغسل فاطمة وقد ماتت وانقطع الصلة بينك وبينها؟ وده اللي مسكوه الاحناف. قالوا طب ما اعترض على علي، يعني هو سابه؟ فقال له علي اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا علي ان فاطمة زوجك في الدنيا وفي الاخرة، فهي زوجي قبل الموت وبعد الموت، اذا فالزوجية لم تنقطع بين علي وفاطمة، فاذا غسلها فلا حج لكم في هذا. ده كله كلام الاحناف بيرد على ادلة الجمهور. ما هو ابو موسى مراته غسلته وابو بكر مراته غسلته، صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للزوجية ما هياش خاصة بسيدنا علي، لان الزوجة المسلمة تتبع زوجها وتكون زوجا له في الجنة ان كان سويا من اهل الجنة، وتكون اجمل في عينه من جميع الحوريات اللائي عدهن الله له. يعني الزوجة برضو تبقى مرات جوزها في الجنة. والله سبحانه وتعالى قال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ايه ذريتهم، لكن في الاية التانية قال متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. زوجناهم بحور عين ازاي؟ يعني معناها ان اهل الجنة يتجوزوا حور العين والستات دي تروح بلاش. الست الطيبة اللي عاشرت جوزها دي تبقى يوم القيامة في الجنة مش لاقيه لها جوز، ويبقى زوجها قاعد مع الحور العين التي لو ابتسمت ابتسامة لأضاءت ما بين السماء والارض، والتي هي اجمل من كذا وكذا. حور عين بقى، شوف انت بقى اللي ربنا قال كأنهن بيض مكنون لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، حاجات اللي ربنا قاعد يمدح فيها ويوصف فيها دي. طب والست تروح فين؟ قال لا، المرأة الصالحة تكون في عين زوجها اجمل من هذه الحوريات، بدليل قول الله تبارك وتعالى ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم ومين وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. هم وازواجهم من مين؟ من الحوريات ولا من اهل الدنيا؟ قالوا من اهل الدنيا. هم المعنى وزوجناهم بحور عين ده ايه؟ قال ده هذا للذي مات عزبا. ما فيش اعزب في اللغة، كلمة اعزب غلط، انما هي الصح عزب، واحد متزوج والتاني عزب، ويبقى الحور العين عنده خدم لهذه الزوجة الصالحة الطيبة المؤمنة التي اطاعت زوجها واطاعت ربها وكانت معه في الدنيا. فعلي بن ابي طالب بيقول لابن مسعود ان فاطمة زوجي في الدنيا والاخرة، فصلتي بها لا تنقطع، ولذلك يجوز ان انا اغسلها ولا بأس في هذا. الاحناف قالوا طب ما هو نفس اعتراض ابن مسعود يدل على ان ابن مسعود شاف حاجة غلط وإلا ما كانش اعترض. هم الاحناف يعني بيحاولوا ينتصروا لرأيهم في ان الزوج لا يدخل على زوجته، محى الموت ما كان من الصلات بيننا، ما يدخلش على امراته ولا يشوف عورتها ولا يبص فيها ولا كده. الحنابلة مسكوا العصاية من النص، قالوا بدل ما يقولوا ممنوع او يقولوا جائز قالوا يكره للزوج ان يغسل زوجته ان كان هناك غيره ممن يحسن التغسيل. وهذا هو خلاصة القول في هذه المسألة. والذي نفضله ان الرأي رأي الجمهور ومعه حجة قوية. مين اللي غسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غسل النبي علي بن ابي طالب، وغسل النبي العباس ابن عبد المطلب، وغسل النبي الفضل ابن العباس، وغسل النبي بعض مواليه، حوالي 7 رجال كانوا يغسلون النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يصب الماء، ومنهم من يقلبه عليه السلام يمينا وشمالا، ومنهم من يحضنه حتى يصب الماء من تحته، ومنهم كل واحد كده كان له شغلة. مع هذا السيدة عائشة قالت كان أولى نساء هم اللي يدخلوا عليه وهم اللي يغسلوه. هناك موضوع آخر يتصل بهذا، وهي مسألة العدة. إذا مات الرجل وكان قد طلق زوجته، أو ماتت الزوجة وكان قد طلقها زوجها، فهل بعد الطلاق يغسلها وتغسله؟ قال والله إذا كان الطلاق رجعيا، طلقها طلقة واحدة رجعية ولا تزال العدة قائمة، له أن يغسلها ولها أن تغسله باتفاق، دي ما فيش حاجة، لأن في العدة الميراث بينهما قائم والعلاقة قائمة وكل حاجة. طالما في عدة قائمة له أن يراجعها في أي وقت. أما إذا كان الطلاق بائنا يعني مش رجعيا، بينونة صغرى ولا كبرى، نرجع للمسألة الأولى، نقول بقى لا يجوز لأحدهما أن يدخل على الآخر، لأن مادام في طلاق يبقى خلاص. اختلفوا في المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها، يعني كتب عليها عقد عليها ولم يدخل، وبعدين الزوجة ماتت أو الزوج مات أثناء العقد وقبل الدخول. طيب لو طلق الرجل امرأته قبل الدخول في عدة ولا مفيش؟ مفيش عدة، خلاص صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. افرض ان هو الكافر اللي مات، هل المسلم يغسله؟ قالوا لا. ليه؟ قالوا لأن الغسل هذه خدمة يقوم بها المسلم لأخيه المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يقوم بخدمة الكافر. يبقى من ناحيتين، إذا قلنا أن الكافر هو اللي مات، يقول المسلم ما يخدمش الكافر. إزاي يخدمه؟ إزاي يبقى كافر والمسلم هو اللي يغسله وهو اللي كذا؟ لا. طيب المسلم هو اللي مات، قلنا الكافر برضه ما يغسلوش لأن الكافر ليس من أهل النية وليس من أهل التسمية. يبقى إذن لا يغسل المسلم الكافر ولا يغسل الكافر المسلم، كما أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم أيضا لا يرث الكافر. حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين. المالكية قالوا إذا كانت زوجته كتابية يجوز له أن يغسلها. واحد متجوز واحدة نصرانية أو يهودية وماتت، المالكية قالوا الزوجية والكتابية غير المشركة، إن كانت كتابية يجوز للزوج أن يغسل زوجته، غير المالكية قالوا لا يجوز. إذا كان الكافر قريبا للإنسان، مش كافر عادي كافر غريب، لا ده كافر لكن قريب، المسلم عمه كافر أو أخوه كافر أو أبوه كافر أو جده كافر، ماذا يفعل؟ هل يترك قريبه هكذا دون غسل ودون تكفين ودون تجهيز؟ قالوا لا، ما دام في قرابة يجوز للمسلم إذا كان الكافر قريبا له أن يذهب حتى يواريه التراب، لا فيش بأس إن هو يغسله، بس لا يصلي عليه، لكن يغسله ما فيش مانع، يكفنه يمشي في جنازته لحد ما يواريه التراب. هذا لصلة القرابة. بيستدل على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال يا رسول الله عمك الشيخ الضال قد مات، يقصد أبو طالب، ما رضيش يقول لأبويا مات، خلي بالك قول له عمك الشيخ الضال. الاسلام بيقوي قلب الانسان، يعني حتى ما يسألش عن ابوه، ما يحبش ينتسب لابوه طالما هو مسلم وابوه مش مسلم، ما يخجل ان هو يناديه بالابوه حتى. فقال له عمك قد مات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فواري اباك التراب ولا تفعل شيئا حتى تأتي الي. ابو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان اكبر من الرسول عليه الصلاة والسلام ب35 سنة، وهو الذي كفل النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة مين؟ عبد المطلب، لان طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كفله جده بعد موت ابيه، ابوه مات وهو في بطن امه وهي حامل في سيدة امنة، لما توفي جده والرسول عنده 8 سنين، فقال لابو طالب خد ابن اخوك خليه في كفالتك، فتولاه تولاه ابو طالب وعمره 8 سنوات، وكفله ودافع عنه ووقف بجانبه وكذا وكذا. لكن اللي حصل انه ابو طالب كان مكسوف يعلن كلمة الايمان ويعلن كلمة التوحيد، كان بيخجل. ليه؟ ابو جهل حواليه من هنا عمال يزن على ودانه، مية ابن خلف من هنا، اوعى تسمع كلام محمد، اوعى تسيب دين ابائك واجدادك، اوعى كذا. وقد روي في صحيح مسلم وغيره انه حين حضرت الوفاة ابا طالب دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ابو جهل وعبد الله بن امية وغيرهم والعباس بن عبد المطالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس وقال له يا عماه قل لي كلمة احاجج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا اله الا الله اشهد لك بها عند الله، يعني هي كلمة اقولها بس هيبقى لي بس عين اطلب من الله الرحمة ليك، بس ايه انطق بهذه الكلمة. فابو طالب حينطق، فابو جهل واللي حواليه قالوا لو اتترك دين ابائك في لحظاتك الاخيرة، تترك دين ابائك واجدادك وتسمع لكلام محمد، اترغب عن ملة عبد المطلب، كذا كذا كذا، داوي على الودان بقى. ابو طالب بص لقى نفسه محرج، فقال على ملة عبد المطلب، ولم ينطق بلا اله الا الله. ولذلك الصحيح ان ابا طالب مات على غير الاسلام، مات مشركا، رغم انه دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا كثيرا ووقف بجانبه كثيرا، ونالت منه العرب بعد وفاة ابي طالب ما لم تكن تناله منه قبل الوفاة. يعني ابو طالب الحقيقة انه بذل جهد كبير جدا في سبيل الحفاظ على ابن اخيه صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يرد ان يهدي ابا طالب. الشيعة بتقول لا، ابو طالب مات مسلما. ليه؟ بيقروا بقى بعض احاديث ان العباس حط ودنه عند بق ابي طالب فقال له اني سمعته يقول الكلمة التي طلبتها منه، احاديث مش قوي. وبعضهم يقول ما هو قال له على ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب كانت ايه؟ كانت الفطرة، واهل الفطرة ناجون، فمدام قال له على ملة عبد المطلب قالوا ان دي كلمة ابو طالب كان بيقولها عشان يرضي الجميع، يرضي ابو جهل واللي معاه ويرضي النبي عليه الصلاة والسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقالوا ان كلمة مل على ملة عبد المطلب ده دليل على انه مات مسلما، ده يعني بيحاولوا الشيعة ان هم يتصيدوا هذا، والله اعلم، انما الظاهر لنا انه لم يمت مؤمنا. بيستدلوا كمان بحاجة، بيقولوا لما اسلم ابو قحافة اللي هو ابو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ابو قحافة ده اسلم سنة 8 هجرية، شوف ابنه اسلم امتى وهو اسلم امتى، يعني ابو بكر الصديق كان من السابقين الى الاسلام، ابو قحافة اللي هو ابوه فضل على ملة الشرك لحد النبي ما فتح مكة سنة 8 هجرية. سنة 8 ابو بكر عرض الاسلام على ابوه في مكة، وجاء بابيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لو تركت الشيخ في بيته لذهبنا نحن اليه بدلا من ان تأتي به الينا، ومسح على صدر ابي قحافة وقال له اسلم تسلم فقال ابو قحافة اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله واسلم. فهنأ النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر باسلام ابي قحافة. فرد ابو بكر وقال والله يا رسول الله لاسلام ابي طالب كان احب الي من اسلام ابي قحافة. يشوف الناس اللي يعني يؤثرون على انفسهم. هو يعني ابو بكر صعبان عليه اللي عمله ابو طالب ده كله مع الاسلام ووقوفه بجانب الاسلام وبعد ده كله يموت على غير الاسلام. ده ايه الحظ اللي مش تمام؟ انا كان علي كان نفسي ابو طالب هو اللي يسلم، بس هنعمل ايه؟ هذا دليل ايضا على ان ابو طالب مات غير مسلم. لو كان مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له طب ما هو اسلم، وانت بتعرفش انه اسلم، ما هو اسلم، لكنه لم يرد علي. اذا ابو طالب مات على غير الاسلام. وكل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام انه خرج من عندي وقال والله لا استغفرن لك الى ان انهى عن ذلك، انا املك ان انا استغفر لك. وجلس في بيته وظل يستغفر لعمه حتى نزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. شوف الاسلام، حتى ولو كانوا قرايب. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ونزل قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. انت نفسك ابو طالب يسلم، لكن احنا لنا رأي اخر وليس لك من الامر شيء. وابو طالب يعني لم ينل الا هذا. العباس بن عبد المطلب بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما نفعت عمك بشيء وطالما نفعك في الدنيا. سيدنا العباس رضي الله عنه وارضاه عم النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن اخوه ابو طالب، بيقول له يا ابن اخويا انت عملت ايه؟ قال لقد اخرجته من النار الى ضحضاح منها ولولا انا لكان في الدرك الاسفل، والعياذ بالله. يعني انا كل اللي عملته ان انا خليته بس في ايه؟ في ضحضاح كده من جهنم، زي ما قالوا يلبس نعلين من جهنم يغلي به بها دماغه، يعني في جهنم برضه بس في ضحضاح، يعني في مكان زي الايه؟ بلل الرجلين كده والحاجات اللي زي دي يعني. انما ما خرجتوش من جهنم، تخفيف. انا ما اكتر من كده انا ما عملتش. ها يا صفية عمة محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. ولو كان بينفع كان نفع ابو طالب اللي كان نفسه بس يسمع منه كلمة له بها عند الله. المهم انه امر عليا رضي الله عنه ان يواري اباه. هذا دليل على جواز تغسيل القريب الكافر ومواراة التراب، موضوعنا الاساسي. قال له يا علي اذهب فواري اباك ثم اتي الي. وده كان بعد بعثة الرسول بعشر سنين. ابو طالب فضل يدافع عن الاسلام عشر سنين، مات في السنة العاشرة من البعثة. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال علي فذهبت وواريت الشيخ ثم عدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان اغتسل ثم دعا لي بدعوات ما احب ان لي الدنيا بهذه الدعوات. يعني النبي دعا لي في هذا اليوم دعوات افضل عندي لو ادوني الدنيا كلها تبقى رخيصة في جانب هذه الدعوات التي دعا لي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا اذا كان للانسان قريب كافر يبقى يقوم بتجهيزه لصلة القرابة. بعض الائمة قال انه لا يقوم بتجهيزه الا اذا خاف عليه التلف، يعني ما يجهزوش الا اذا وجد الناس كلها اعرضت عنه ومحدش هيهتم به، يبقى مضطر ان يواريه التراب. اما المرتد والحربي، ده نوع تاني من انواع الكافر. المرتد ده ايه؟ اللي اسلم واعتنق الاسلام واعلن اسلامه، وبعد ما اعلن اسلامه رجع في كلامه تاني وقال لا رجعت عن الاسلام، واعلن رجوعه الى الكفر مرة اخرى او الى دين كذا او الى دين كذا، ده اسمه ايه؟ مرتد. مش كافر، لا مرتد. المرتد اشد من الكافر في معاملته. معاملة المسلم للمرتد اشد من معاملة المسلم للكافر. فالمرتد والحربي اللي بيننا وبينهم حرب وبيموتوا مننا وبنموت منهم وبتاع. قالوا هذا باجماع لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن، بل ان استطاعوا ان يغروا به الكلاب فليغروهم به. يعني لو قدرت تسلط الكلاب عليهم تنهش لحمهم بعد الموت لا بأس. من بدل دينه فاقتلوه. المرتد ده اصبح خطر على المسلمين. الاول اعلن اسلامه وقعد في وسطهم ودخل الجوامع ومسك المصحف وعرف الاخبار والاسرار، وبعد ده كله رجع تاني لعبادة الاصنام او رجع تاني للكفر بعد الاسلام. يبقى اللي زي ده بقى اذا مات على ردته يبقى لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي ولا حاجة ابدا، ما نسألش عنه خالص، لا قيمة له. حتى ان دمه حلال، لا يحل دم امرئ الا باحدى ثلاث: والنفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديث صحيح. الذي بدل دينه من الاسلام الى الكفر، دي حكت معروفة ان كل اللي يرتد عن الاسلام يجب قتله، بخلاف الكافر المعاهد او الذمي الذي بيننا وبينه عهد، هذا نحترمه مع الكفر. لكن الاسلام يكره اللعب بالاديان. يعني انا احترم المسيحي طالما كان مسيحيا، اما اذا دخل في الاسلام ثم رجع الى النصرانية او الى اليهودية يبقى ده انسان لا ديني، لا دين له. ملوش مبدأ. الراجل اللي جه لعلي بن ابي طالب او غيره وقال له انا احب ان ادخل في الاسلام غير اني لا اطيق ترك الخمر، والاسلام بيحرم الخمر، لولا هذا كنت دخلت في الاسلام، لولا مسألة الخمر كنت دخلت في الاسلام. قال له على كل حال يعني اسلم والله يتوب عليك، وان كان على الخمر يعني يبقى لها حل تاني، المهم انك انت بدل ما تموت على الكفر يعني تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فالراجل قال له والله اذا كان كده خلاص، مادام هتلاقوا لنا حل في الخمر يعني نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ودخل واعلن اسلامه. بعدين قال له خلاص بقى جاء وقت الشراب وعايزين بقى نشرب فقال له الخمر حرام. قال له طب ما انا عارف انها حرام من الاول وانا قلت. قال له شوف يا شيخ، ان شربت الخمر جلدناك، وان ارتدت عن الاسلام مرة اخرى قتلناك، فاختار لنفسك، اما ان تبقى وتجلد وتشرب زي ما انت عايز، واما ان ترتد وتقتل. فالراجل قال والله انا لا اقدر على الجلد ولا احب ان اقتل. قال له خلاص اترك الخمر، جاهد نفسك واترك الخمر. قتل المرتد ده كان شيء معروف، يعني ما هواش يعني كان مسلم به. بعد هذا يبقى امر بسيط يتعلق بكيفية غسل الميت. هذا امر بسيط. غسل الميت عبارة عن ايه؟ عبارة عن انك تزيل ما على الميت من نجاسة، او تزيل ما عليه من اشياء تكون قد خرجت منه عند خروج روحه بسبب خروج الروح او بغير هذا السبب. ولذلك استحب عند غسل الميت ان تدار المجامر او المباخر لتتصاعد الروائح الطيبة عند التغسيل، والانسان يضجع الميت على شقه الايسر ويبدأ بغسل الميامن، تبدأ بالجهة اليمنى ثم يحول الميت الى الجهة اليمنى عشان تغسل الجهة اليسرى، ثم يحني الميت بعض الانحناء بس ما يجلسوش، ما يقعدوش يعني، انما هو قريبا من الجلوس، ويمر بخرقة بيده على بطنه كان فيها شيء ولا يعصر بطنه يعني العصر الشديد، ثم على شقه الايسر ويغسل الميامن مرة اخرى اقل المرات 3 غسلات. الغسلة الاولى واجبة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. طبعا بيستحب ايضا انك انت يكون في الماء سدر اللي هو شجر النبء دوت، مية النبء ده يغسل به الميت، ويوضع كافور في اخره، يحنط بمسك، يرش عليه من الروائح الطيبة. لا يجوز للرجل ان ينظر الى عورة الميت وهو يغسله، ولا يجوز للمرأة ايضا ان تنظر الى العورة، لان هذا ايضا لا ينبغي في الشرع. الانسان برضو وهو يغسل الميت من السنة ان يوضئه وضوءه للصلاة بغير مضمضة طبعا ولا استنشاق. رأي الاحناف والشافعي وضوء للصلاة يغسل يديه الى المرفقين والوجه والرأس والكعبين بنية ان هو يوضئه، وبخرقة كده يمر بها على اسنانه ويمر بها على انفه ينظفهما. لا، المالكية بيقولوا لا، اذا استطاع ان يدخل الماء في فمه ليكون وضوءا كاملا. ده مش ممكن طبعا، ادخال الماء في فم الميت ثم اخراجه مرة اخرى، او ينشق الميت الماء ثم اخراجه، دي عملية بقى عايزة اجهزة. قلت ده ان الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه مر بيده على سفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد ما كان يجده من سائر الاموات، فقال بابي انت يا رسول الله طيب طيب طيب، ما وجدت منه ما وجدت من سائر الاموات غيره. ده دليل على ان كل ميت لازم يخرج منه شيء قل او كثر، في اللي بيخرج من الفم، في اللي بيخرج من الانف، في اللي بيخرج من الدبر من القبل، من دي كلها تصريفات لازم، دي امانة لابد الانسان ان يؤديها مادام تصدى لها وحط نفسه في هذا الموقف، يبقى لابد ان يؤديها بامانة. لكن هما الخلاف لو انك وضأت الميت ثم خرج منه شيء بعد الوضوء هل يعاد وضوءه مرة اخرى، وكل ما وضينا يخرج شيء تاني ونرجع نوضي، ولا ايه الحكاية؟ فالفقهاء بيقولوا اذا خرج منه الشيء من غير القبل والدبر، يعني من البق او من الانف او كده من الود، قالوا لا نعيد الوضوء، لان خروج النجاسات من هذه الاماكن في حال الحياة لا يوجب الوضوء. اما اذا خرج من القبل والدبر بالذات فانهم استحبوا اعادة الوضوء مرة اخرى، الا ان يتكرر وتكسر المشقة والحرج. يعني ده يجب ان تصب الماء بكسرة حتى تذهب اثر هذا الشيء ولا يراه احد. ولهم الائمة قالوا ان البخور والمجامر والروائح الطيبة تبقى موجودة جنب الغسل، ويستر الغاسل والمغسول ويبقى فيه ستر بينهم، وحتى يستر عن السماء، قالوا تبقى فيه مكان مسؤول لئلا تستقبل السماء هذه الاشياء، يعني يبقى مستور عن السماء ومستور عن الناس، ولا يحضر الغسل الا من يقوم بالغسل فعلا، والا محدش هيمشي في جنازته ومحدش هيشيله. واختلفوا برضو هل الاول الماء بصابون وبعدين نغسل بالمية في الاخر، ولا ننزل الماء الاول وبعدين يبقى الماء والصابون بعدين، ودي برضو مرجعها الى العرف. يعني بعض الناس يقول لا احنا نغسل بماء وسدر او ماء وصابون اولا، وبعد الرغوة كده وبعد ما الماء والصابون نجيب بقى الماء النظيفة ايه ندلق في الاخر. المالكية قالوا لا، تبدأ الاول بالماء العادي وبعدين تبقى تجيب الماء والصابون بعد كده بعد الماء العادي. الشافعية حتى يقولوا لا تجرده من قميصه، ودي حاجة غريبة للشافعية، يقول لك الميت لا تنزع قميصه، اغسله بالقميص اللي عليه ومد ايدك من تحت القماش كده ومشيها وبتاع، بس ده يبقى صعب طبعا، اعتقد انه يتعب اللي هيغسل غير ما يكون مكشوف. اما ستر العورة هو ده اللي واجب. ده اللي اختلفوا فيها، انه بعضهم قال هل يسرح شعر المرأة، لانه في برضه بعض الائمة قالوا انه يسرح شعرها ويطفر ويلقى خلف ظهرها، يعمل لها ثلاث ضفاير كده اذا كان الشعر طويل حط وراء ظهرها وتصرح، كما قالت ام عطية غسلنا حفصة، وفي رواية غسلنا بنت النبي عليه الصلاة والسلام السيدة زينب رضي الله عنها، لما غسلت صرحوا لها وقالت ان احنا صرحنا وعملنا لها ضفاير وقرنين، قرنين شعر هنا الناحية دي والناحية دي، وفي رواية جعلنا لها قصة حتة من قدام. فالسيدة عائشة كانت تقول على ما تنصبون ميتكم، بتزينوها، يعني دي زينة، التصريح ده زينة، وذلك الاحناف منعوه، فيش داعي للتصريح، يحط شعره كده يقصوه عليه وخلاص، قالت نتف الابط وقصر اظافر وكذا، الشرع لا يجيزه. هو الخلاف في تسريح الشعر، الاحناف منعوه، واحنا نرى برضه انه ما فيش داعي لتسريح الشعر لانه في الم للميت وتضييع وقت على الاحياء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.